بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخير مما نقول. اللهم لك الحمد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد معاشر الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي مجددا في هذه اللقاءات الأسبوعية ونتوقف عند هذه المحطة الأسبوعية التي اختارها الله لهذه الأمة لتجتمع في بيت من بيوته لتتدارس كتابه وتتفقه في هدي نبيه صلى الله عليه وسلم ولتتناصح فيما يعود عليها بالخير في العاجل والآجل. فمثل هذه اللقاءات نجدد صلتنا بكتاب الله عز وجل وبهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونشكر الله تعالى على هذه النعمة التي خصنا الله بها. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان لنذكر الله ونشكره ونثني عليه بما حبانا من نعم كثيرة حتى يجد المرء نفسه غارقا في بحر من الآلاء والنعم والفضائل. وديننا بمقدار ما هو غني في تشريعاته، في أحكامه، فيما جاء به، إلا أننا نحن المسلمين في واقعنا نعيش فقرا، ننتمي إلى دين غني ونحن نعيش فقرا في كثير من جوانبنا في حياتنا. هذا الذي حال دون أن نسعد بهذه المعاني التي جاء بها الدين. المتتبع لأحوال أمتنا والدارس لكل مطلع أو عالم بأحكام الدين ما جاء في القرآن وفي أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه سيجد نصوصا كثيرة ملأة بأحكام وتوجيهات تعتبر قيم تجاوزت الزمان والمكان، تخطت ما كان عليه البشر يوم نزول القرآن. لكن للأسف هذه القيم التي هي مظهر من مظاهر عظمة الدين وعالمية رسالة الإسلام أصبحت في عصر التخلف والضعف والوهن مصدرا من مصادر القلق، قد تكون مبعثا في هلاك. من القيم التي جاء بها القرآن أنه ألغى كثيرا من الاعتبارات التي كان الناس سواء في جزيرة العرب أو عند الأمم الأخرى عند الرومان، الاعتداد بالجنس أو باللون أو شيء من هذا القبيل. فجاء الإسلام فألغى كل هذه الاعتبارات وخطب الناس وبين لهم أن أصلهم واحد، كلهم من آدم وآدم من تراب. أيها الناس، إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. جاء بميزان جديد هو تقوى الله واستقامة الإنسان. ها هذا ميزان قيمة من القيم جاء بها الإسلام. ومن ثم في العهد الأول للإسلام أزال كل هذه الحواجز. كانوا العرب يفتخرون بأصولهم وأنسابهم، قال من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إذا كنت أنت مقصر في عملك ما هو مطلوب منك، هذا النسب الذي تنتسب إليه لا ينفعك. قيمة من القيم سووا بين الناس، القوي قوي فيكم ضعيف حتى أخذ له الحق. هذه المعاني هي التي جاء بها الدين. لذلك حينما نقوم بعملية مسح في الجانب الجغرافي نجد أن الإسلام الذي نبت في مكة وانتشر في كل أصقاع في كل القارات واعتنقه شعوب وأجناس تختلف عوائدهم وتقاليدهم ولغاتهم وأصولهم، لكن الذي جمعهم هذا الدين، لأنهم وجدوا فيه ما يسعدهم وإلا لما أقبلوا عليه. لذلك المجتمع المؤمن الأول كان فيهم منهم أصول عربي، هذا عربي وهذا فارسي وهذا ما أدري حبشي وهذا رومي. دين هو اللي أزال هذه العوائق والحواجز. قيمة جديدة، قيمة من القيم الحضارية على المسلمين جميعا، محل فخر. لذلك في أي منطقة من المناطق نجد شعوب كثيرة تختلف، لكن الإسلام هو الذي وحد بينها. قال لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم، ولكن الله ألف بين قلوبهم. اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. نعمة الدين هو اللي يزيل، وبمقدار ما يقوى الدين في حياة الناس بمقدار ما تنحسر الدائرة المقابلة، وبمقدار ما تدير الدين في حياة الناس يضعف، بمقدار الجانب الآخر توسع. عبارة عن دائرة مقسومة على تنين، إذا جانب تعدين توسع دائرة أخرى تتقلص، وإذا جانب تعدين تقلصت دائرة أخرى توسع. فهذا مصدر عظمة هذا الدين. نشوفوا أي شعب أي بلاد ما شاء الله كلهم أصولهم في الحج، هذا مظهر من مظاهر عظمة الإسلام ومصدر قوة مفخرة. لكن للأسف حينما وهن الدين في واقع الناس ولات هذه مصادر قد تكون للتجزئة والتفرقة والصراعات الدامية. مشكل غياب الدين هو اللي رح يفتح الباب لمثل هذه القضايا كثيرة، وما أكثرها خصوصا عصرنا هذا راه مثقل بما حمله علينا التاريخ بإيجابياته وبسلبياته وبمحاسنه ومساويه. تاريخ راه حفل تاع بشر مش مقدس، في حاجة مليحة وحاجة مش مليحة، فيه ما يصح وما لا يصح، ما يصر وما لا يصر. فواقعنا راه محمل بهذا الكم الهائل. وضعنا احنا ما قدرناش نفرزوا شوية وش حاجة مليحة نتشبث بها ونحرص عليها، وحاجة تاريخية وقعت نحتفظ بها للتاريخ. فاختلطت الأمور عندنا، تحولت هذه القيمة هي كمصدر عالمي حضاري للمسلمين إلى مصدر قلق، ولينا نتوجس منه خيفة لأن أعداءنا لاحظوا أن التركيبة هذه تختلف وجانب الدين ضعف، يمكن تفخيخها وتفجير المجتمعات المسلمين من خلال هذه النقاط. ومن ثم تحولت كل المجتمعات المسلمين إلى كتلة ملتهبة من الصراعات الدموية المدمرة. للأسف فالإنسان كيف بدأ يتمعن يقول الله غير هذا هو الإسلام، هذا هو الدين اللي جاء. لا، تغييب الدين صحيح عن واقع الناس هو خلل هذه النعرات تقوى وتفرض وجودها وتولي أصل وعليها الناس يعادون. و... في حد أبيات يقول لقد رسول عليه الصلاة والسلام يقول سلمان منا آل البيت، هو من فارس منا آل البيت، هو موش من آل البيت، موش عربي أصلا، لكن أعماله هي التي جعلته يتبوأ هذا الشرف، ينتسب إلى بيت النبوة. لقد رفع الإسلام سلمان فارس ووضع الشرك النسيب أبا لهب، تبت يدا أبي لهب وتب، عم النبي عليه الصلاة والسلام، فنسبوا هذا لم يغني عنه أعماله. هذه قيمة حضرية بها الإسلام. احنا كنا لو الواقع تاع المسلمين اليوم نتأسف، ولا الإنسان يكاد يمتلئ صدره ولا ينطلق لسانه. وش تنقل إلينا فضائيات هذا العالم المفزع، عالم العربي والإسلامي، حاجة محيرة فعلا. أين هو الدين؟ أين الدين كقيمة كقيم؟ وين هو موجود في حياتنا؟ تغييبه هو اللي زاد فتح للمجال على مصراعي، وأعداءنا وجدوا في هذه النقاط لتفخيخ وتفجير المجتمعات الإسلامية من داخلها. حتى ثقافتنا احنا ما كان حتى واحد من البشر أحسن تمثيل هذا الدين مثل النبي عليه الصلاة والسلام، رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونموذج عمل على هذه التناقضات والصراعات، لملمها وهذبها ووجهها. هذا منهج نبوي. احنا للأسف المنطق السائد في مجتمع في عقلية المسلمين اليوم هو لا الإقصاء، التنحية، الإلغاء، ولا يمكن فئة تلغي فئة أخرى أو تمحوها، خصوصا إذا كانوا مشكل فرح يتفنوا جميعا. أين هو موقع الرؤية الصحيحة في الدين؟ لأن أحيانا الأمور رأي حتى الإسلام الآن راه جزء، الناس يتصارعوا كلهم يبحث عن مستند له في الدين، شدي على الأقل خليونا نفكروا شوية. الحمد لله الإسلام ما فيش أوصياء، الإسلام ما جاش أوصياء على الناس، كان أمور من الثوابت، كان أمور قبل الاجتهاد والمصالح، فخلي الناس تميز. كما قال أحد أعرابي أسلم، قال له شو سبب إسلامك؟ قال له والله أنا ما رأيت في القرآن يقول افعل شيء والعقل يقول بنقيضه أو العكس، لأن التوافق الصحيح المنقول مع الصريح المعقول. العقلاء تتفق على حاجة مليحة وتتفق على حاجة مش مليحة، فحينما نأتي لإجراء بعض المقارنات وهذه المآسي، وهي طبعا مش بعيدة علينا، رأي الآن إذا سمعت للأسف الثقافة التي ينشأ عليها الإنسان، حينما الجانب الديني يكون ضعيف تظهر هذه الفلتات. ما نحكيش على الأحداث اللي وقعت في منطقة غردايا، سواء هذا مزابي طبعا إباضي وهذا مالكي ولا هذا عربي وهذا أمازيغي، مشكل فالناس تنفخ لعدم مصالح، لكن أين هو دور المجتمع ككل؟ هذه ثقافة يتربى عليها الإنسان، يعني ميز من الأشياء. إحنا ديننا من عظمة الإسلام هو محل فخر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، طبعا إذا كان مظلوم هذا باين أن ننصره، وإذا كان ظالم أن تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه. تخليه راك غلط لازم تصوب روحك ترجع للصواب. إحنا في القرآن الكريم أو جامعة في أمريكا داروها شعار، ما فيش آية تعبر عن هذه القيمة، أن الإنسان في مواطن القضاء أنه يشهد ولو كان الخصم ولو كان الطرف الثاني أقرب الناس إليه. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فهذا هو المنطق تاع الدين نتاعنا، أنا لا أجري واحد ولد عمي وقريبي، فإذا أخطأنا نورد الخطأ لصواب نوقفه معه ونوجهه. هذا نوع من الثقافة التي ينشأ عليها الناس في المجتمع، وهذه المنظومة تاع ديننا، ديننا هكذا تربينا. حاجة مليحة شفناها واحد داير الخير نعاونوه ونشجعوه، غلط بينهم وجه الغلط. لكن للأسف هو من جهينة، إن كما قال إن تعدت تعدى معها، هذا عرف جاهلي جاء الإسلام بإلغائه، جاء جاء الإسلام بإبطال هذا النوع من السلوكات. فإحنا هذا النوع اللي نقرأه في الجريدة، إذا البارح قريت الجريدة الجار استعمل كلاشينكوف وصفى ما شاء الله 5 عباد وما أدري من أجل جي حقوق جوار، هذه مصيبة. هذا أنا أخي في مجتمع مسلم الناس تتصرف بهذه الطريقة، هذا يعكس الفراغ الرهيب الذي نعيشه، فراغ رهيب جدا. الآن هذه المناطق ما نحكيش في المناطق وين كان الاحتكاك بالريان غردايا، وين كان شوية شعنبة العرب نقوله، وكان بني مزاط باربر بمعنى أمازيغ أو علم ذهبية، مجرد شرارة صغيرة تلهب بالحالة قابل الاشتعال، لأنه ما كانش في المنظومة تاعنا في المدرسة، ما كانش منظومة تاع ثقافة تاع إنسان مواطن. حنا كلنا نتساوى في الحقوق والواجبات والتفاضل في الأعمال الصالحة والقرب إلى الله تعالى. في المنظومة التي نتلقاها هنا في منذ فترة قريبة هنا في القبة، نزاع بين واحد مزابي بين وبين واحد مالكي، قالوا والله يا خارجي بل انت من الخوارج. هذا يعكس الثقافة التي نفكر بها، المنظومة اللي رانا نشتغلوا بها تحتاج إلى إعادة نظر. ما نقولش الصراعات، لو تدخلوا اليوتيوب وهذه الصراعات والقنوات الفضائية السنة والشيعة مصائب مصائب مصائب. ألا يوجد في هذه الأمة عقلاء؟ كان بعض الناس من مصالحتهم تذكية الخلافات والخصومات، خلي المجتمعات تدمر عن بكرة أبيها، خليها مصالحهم، أحزاب سياسية شخصيات أصحاب كين كل واحد، لكن العقلاء وين هم العقلاء؟ كان مخطط أكبر مني ومن كذا لينسق ليجي فيه رو يخدم الغرض لبعيد من غير أن يشعر. فللأسف المجتمعات الإسلامية تحتاج إلى تحصيل، وهذه نوع من الثقافة يتربى عليها الإنسان المؤمن. وإحنا دور المسجد ودور المدرسة ودور وسائل الإعلام تقوي هذه المناعة، وإلا المجتمعات كلها تتحول، خصوصا العالم، إحنا العالم الإسلامي اللي رانا العالم الثالث، رانا قابلية للاشتعال أدنى سبب الأمور تلهب، لأنه التحصين ضعيف. موقع الدين في نفوسنا، في تفكرنا، في ثقافتنا موش موجود، وحتى إذا وجد باهت أو يكون غير صحيح مشكل. ما فيش ثقافة حوار مناقشة. حنا نقول أحيانا إنسان إذا كان في البيت فيه وصف تاع التسلط، فيه نوع من ديكتاتورية في البيت، هذا إذا مثلا ولا مسؤول مؤسسة ولا دائرة، هذا يولي ديمقراطي وما شاء الله وحوار، سينعكس هذا السلوك اللي تربع عليه في البيت خارج البيت. من توجب داخلي هذا منين راح يجيب؟ منين راح يجيب؟ هو شخص ما راحش يتبدل. ومن ثم إذا ما تغيرتش المنظومة تاع التفكير نتاعنا، هذا اللوجيسيال، هذا البرنامج اللي نفكروا به بطريقة صحيحة، هذه المشاكل ما تنتهيش. بالعكس مع الوسائل الإعلام اللي راه من فتحة، را كل مجموعة ما شاء الله عندها منظومة خاصة بها. فأنت ما تقدرش في مجتمع على اختلاف النوعية ما عندكش ثقافة البحث عن القواسم المشتركة للتعايش. احنا إسلامنا ديننا كما يقول العلماء ما جاش ينهي البشر عن الأرض حتى ولو كانوا كفار، لا، حنا ندافع عند المقاتلة، حينما يقع علينا اعتداء يجب أن ندافع عن أنفسنا أن نقاتل. أما إذا كان هذا إنسان كافر تقتله، لا، ربي هو اللي حسبه، كان منظومة تاع مجتمع نحافظوا عليها. أما إنهاء الناس لمعتقداتهم هذا ما موش موجود، وهذا كلام قراوة راه موجود في الفقه الدستوري عند المسلمين بتأصيلاته، ستجدون أنه من أجل المقاتلة الإسلام يدافع، لا لكونهم كفار، ربي ولي خلق لو شاء لجعلكم أمة واحدة. حتى في المنظومة تاع المسلمين، احنا المسلمين عندنا رواسب تاريخية، فرق، طوائف، قناعات، طبعا ما تقدرش انت تجي تمحي الناس من المنظومة تاعك تعتقدها هي الصحيحة والناس كامل تفنيهم يكونوا صورة طبق الأصل لما تعتقده أنه صواب، هذا أيضا هذه مش موجودة. لكن الإنسان كل واحد داير خلفية هذيك هي الأصل، ولما ينسجم مع هذه المنظومة لازم يتم حاوله في هذا خطأ، هذا كله لازم تحتاج إلى مراجعات، وليدخل في المواقع تاع النقاشات، وهذه ينجد كثير من المسلمين عايشين بعقلية في القرن السابع والثامن، يعيشون غيبوبة عن واقعهم وعن هالظروف والتعقيدات، ويعالجون الأمور بهذه السطحية والبساطة. هذا مصيبة. في أي بلد واحد مليون بالهموم، فأنت كيفاش تحاول تجمع أكثر وطرح بهذا الخصوم يكون باسم الإسلام؟ فاحنا في بيوت الله نقرأ ديننا ونفهموا القرآن ونفهموا الأحاديث ونعالجوها، وهذا جزء ما يعنينا جميعا، لأنه احنا إذا كان الإنسان مش مستعد يتحمل الجار نتاعه إذا اختلف معاه، وطرف الثاني المجتمع ككل اللي في الجيران يدخلوا اللي على الخير يعاونوه اللي راه غلط يصوبوه يخليوا الأمور كما هي، هاي نتائج نتاعها وقيس عليها في المنطقة في البلد في الحارة. هذا المنظومة غير. احنا الآن للأسف هذه الشعائر، احنا نمتلقين اليوم في المسجد، طبعا بلا مزيتنا نجو لأنه واجب نجو المسجد، لكن هل مجيئنا لإسقاط فريضة نصلي ونروح وكل واحد الله يسأل عليه، أم أنه كان قضايا معينة تعنينا في الحي في المدرسة ونقرأ وليداتنا في المسجد في هذه نهتم على الأقل أمور اللي نقدروا محل اتفاق محل إجماع بيناتنا جميعا. هذا الأمر اللي تعنينا الآن هم يحكيوا عن المخدرات في المدارس المتوسطات، ها هنا مدرسة هنا روح أي واحد يشتغل في التعليم يحكي لك، هذا واقع يعنينا لا ما يعنيناش يا سيدي كيفاش نعالجوه؟ وليداتنا هاجوا روح يهبلوا على البالون وزادوا بعض الجهات هبلوه ولا الملعب في وقت من الأوقات ولا غير كان الناس ما شاء الله كي الحق وقت العصر الناس تدار باش يتوضوا ويروحوا يصلي وحتى في الملعب ما تسمعش كلمة شيء الآن قرب. هذا واقع مؤلم، هذا جزء من مجتمعنا وقيس عليه المجتمع وهذا كل متداخل. فهذا الأمر يعنينا نخرج بالكلمة الطيبة من المسجد بشيء هذا الخير يعم خارج الجامع ويبقاش غير في المسجد محصور. هذه رسالتنا وهذا دورنا أن نخرج بالكلمة الطيبة للمجتمع. الأمور تنهار أمامنا، الجيران متضاربين متدابزين زوج شركاء ما كان حتى مساعي إصلاح كترطيب، وين أنا رايحين؟ منطق اختراسي. فهذا لا ينفع لأنه الإنسان يعيش في مجتمع لا ينفع هذا المسلك لا مبالاة. نهار إنسان يحل عينه يلقى يتسع الخلق على الراقع وعندئذ ولا تسعة من دمي. فنحمد ربي عز وجل على نعمة الجمعة نتلاقاو فيها نحكي وشوية بعض القضايا اللي تعنينا، كل واحد عنده مشاكل خاصة به في داره أسرته كذا، لكن كي نجو المسجد الجمعة قضايا اللي تهمنا جميعا على مستوى الحي على مستوى المسجد على مستوى البلدة على مستوى المجتمع على مستوى أمتنا كلها، هذا يعنينا، هذا جزء من رسالتنا، ونتعاون على ما فيه الخير، وهذا مبدأ قرآني والتعاون على البر والتقوى، وحاجة فيها إثم وعدوان نحذر منها ننصح، أما نخلي الأمور كما هي عليه والأمور تتفاقم يوما بعد يوم يجي نهار ونفتح عينينا نلقاو الأمور ما فيه ما عندكوش ترقع. فنسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يردنا والمسلمين إليه ردا جميلا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. آمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.